ناس كتير يشوفوا واحد ممثل مثلا مشهور بان هو بيعمل معاصي، مطرب او مطربة مشهورين بذنوب المعاصي، وهو راكب اللامبورجيني ولا البنتلي ولا المزاراتي ولا المرسيدس او الجاكور او غيرها من العربيات، ويقول هي دي الناس اللي عايشة. واحد متصور مع بنوتة على انستجرام بيقول هي دي الناس اللي عايشة. عارف اول ما يقول كده يحصل ايه؟ اول ما يقول كده ياخد ذنبه، ياخد ذنوبه ومعاصيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، فبعلمه ينفق ماله، يأخذه من حقه ويضعه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فبعلمه يقول لو أن لي مثل ماله لفعلت كما يفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فبجهله يخبط في ماله، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فبجهله يقول لو أن لي مثل ماله لفعلت كما يفعل، كنت فجرت زيه، كنت شربت وسكرت زيه، كنت لعبت مع البنات زيه. مش هم دول الناس اللي عايشين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. يبقى ما طالش الدنيا وخد وزرها. اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب يا رب. ففي جوه قلبك مضغة صغيرة، لما تبص لحد بيحج قول يا رب لو انت اديتني زيه كنت حكيت، تحصله وتاخد أجره. واوعى تشوف حد بيعمل معصية تقول إنه لذو حظ عظيم، لا. لما تشوف حد بيعمل معصية وبيتمتع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلموا أن ذلك منه استدراج. اقرأوا إن شئتم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يبقى خلي بالك من لسانك وخلي بالك من قلبك. لما تشوف حد في طاعة الله وربنا بيكسبه حج وعمرة قول يا رب أنا كنت أتمنى أبقى زيه علشان تبقى تاخد أجره حتى لو ما حجتش. يا رب يحج.